بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة هاتفية بعنوان الصوارف عن الخير ألقاها فضيلة الشيخ أبي محمد صلاح بن فتيني كنتوش حفظه الله تعالى يوم السبت الحادي عشر من شهر الله المحرم سنة 45 هجرية الموافق 29 يوليو عام 23 ميلادي ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله في البدء أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر بهذا التواصل مع إخواننا في معهد جنبر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يعينهم على طاعته إن ربنا سمع الدعاء إخواني في هذه البلاد المباركة إندونيسيا أحب أن أشارككم هذا الخير بكلمة قصيرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة أن ينفعني بما أقول وينفعني أيضا كذلك بما نعمل الكلمة التي أحب أن نتذاكر فيها هي عن الكلام عن الصوارف عن الخير صوارف الخير أو الصوارف عن الخير فيا طالب العلم اعلم هديت ووقيت هديت لكل خير ووقيت كل شر أن الله عز وجل جعل لعباده الصالحين أمورا تعينهم على طاعته سبحانه فإذا فعل العبد الأسباب التي تعينه على طاعة الله جل وعلا وفقه الله سبحانه وتعالى في الغالب لكل خير ولهذا وجب علينا أن نكرر في صلواتنا الفرض والنفل ذلك الدعاء العظيم إياك نعبد وإياك نستعين ولا يقدر العبد منا أن يحقق طاعة الله تعالى إلا بعون من الله تعالى وتوفيق فيوفق العباد للخير بحسب ما علم الله تعالى من صلاح قلوبهم ونواياهم وكلما كان تحقيق العبودية والاستعانة بالله كبيرا كان توفيق الله تعالى لهم أكبر كما جاء في الحديث الإلهي أن الله تعالى يقول وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه فعلى العبد أن يجتهد فإنه بقدر اجتهاده يكون التوفيق والهداية قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم اعلم أيها الموفق المسدد، عصم الله قلبك من مضلات الفتن، أن لهذا الخير صوارف، أن لهذا الخير صوارف تبتعد بالعبد عن الخير وتجعله يقبل على الشر. وعندما يفعل العبد أسباب الزيغ والانحراف فإن الله تعالى ييسره لما أراد وسعى من هذا الزيغ، فكافأهم بالمثل. فقد قال الله جل جلاله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الله جل جلاله: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومن هذا الخير الذي يصرف عنه العبد حسن الخلق، فالأخلاق الحسنة صفة عباد الله المحسنين، ويتجلى حسن الخلق ويظهر في أحوال الغضب والخصومة وفي قسمة المال والحقوق ونحوها من الأحوال التي يتجادب فيها الناس ما يدعونه من الحقوق على بعضهم البعض. ولذا جاء في الأخبار المروية عن لقمان الحكيم أنه قال لولده: إذا أردت أن تواخي رجلا فأغضبه، فإن أنصفك وإلا فاحذره. ومعنى ذلك أنه لو قدر أنه أخطأ في حقك فسبك وتنقصك ولم يلازم العدل معك في الخصومة، فاعلم أنه لا ينبغي لك مصاحبته. واعلم سلمك الله أن من المؤلم أن تجد العبد يتظاهر بالأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن، ثم إذا استغضب ذهب الخلق النبيل والسمت الحسن، وصار لدودا في خصومته، فاجرا في عباراته، وهي سمة وعلامة المنافق، كما قال الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، وذكر: وإذا خاصم فجر. الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه. فانظر إلى حال طالب العلم عندما يكون مقبلا على طاعة الله تعالى وملتزما الخلق الحسن له وعليه، ملازما الإنصاف وقول الحق له وعليه، ممتثلا قول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فإنه في الغالب يوفق للاستمرار في الخير ولا ينصرف عنه، لكن إذا لم يعمل بما يوجب الله عليه في معاملة الغير عند الخصومة والاختلاف فإنك تعجب من تغير الحال والخلق والسمت الحسن، ثم يتردى حاله حتى ينصرف عن العلم والخير وينشغل بالقيل والقال والكذب والغيبة والنميمة، كل ذلك نصرا لشخصه ومحاولة لإسقاط المحبة من قلوب الناس لغيره، وتراه يفتري على غيره من الكلام والأفعال ما يجعله يكذب حتى يصدق نفسه. ومع هذا الفجور الكبير في الخصومة يفقد شيئا فشيئا، فالخلق الحسن والله يفقد شيئا فشيئا من الخلق الحسن، والله المستعان. والإنصاف معاشر الإخوة عزيز وقليل لا يوفق إليه إلا كريم النفس، طيب القلب، نقي الروح. ولذلك ليحذر طالب العلم من تغير أخلاقه حتى يصير سفيه العقل، حتى يصير سفيه العقل بذي اللسان يؤذي المسلمين بلسانه ويده. فليتق الله امرؤ في نفسه من ألا يؤدبه العلم فيصير في خصومته أشد من خصومة العدو القديم. ومثل هذا يصدق عليه قوله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ولذلك أنصح لإخواني وأبنائي في هذه البلاد الطيبة المباركة إندونيسيا بملازمة طاعة الله تعالى في كل الأحوال، ولتأسوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربه سبحانه بأنه كان على خلق عظيم، فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم، وأن يسددنا وإياكم، وأن يحل علينا وعليكم رضوانه الأكبر، وينزلنا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. والاستماع إلى دروس مباشرة يرجى زيارة إذاعة منهج الأنبياء أو إذاعة ميراث الأنبياء.